بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. فالآيات تتكلم عن أحداث الساعة وكيف أن الله تعالى يبعث العباد من قبورهم. يوم ترجف الراجفة، في هذا اليوم تضطرب الأرض اضطرابا وتهتز عند النفخة الأولى، وهي نفخة الصعق. نفخة الصعق هي نفخة الإماتة، وتتبع النفخة الأولى النفخة الثانية، والنفخة الثانية للإحياء والبعث والقيام لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يحشروا لربهم ليحاسبهم ويجازيهم على ما قدموا من أعمال في دنياهم. إن قلنا ما المدة التي بين النفختين، بين نفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. الراوي لذلك هو أبو هريرة رضي الله عنه، فلما قال ذلك ونقل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت، أي لا يزيد على ذلك. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت، أي ليس هناك إجابة لذلك. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، وفيه يركب، ومنه يركب الخلق، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. هذا ما بين النفختين، نفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. ما بينهما 40 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يذكر الراوي تمييزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين 40 ثم سكت. هذه نفخة الأولى، نفخة الفزع والصعق، وهي نفخة طويلة ممتدة تبدأ بالفزع وتنتهي بالصعق. صعق اللي هو للإماتة، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. بالنفخة نفخة الفزع، عندها ينتبه الناس على هذا الصوت الشديد ويرفعون رؤوسهم يستمعون من أين يأتي مصدر ذلك الصوت. فهي نفخة طويلة تنتهي بنفخة الصعق ونفخة في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يبقى نفخة الصعق دي نفخة الإماتة، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون النفخة الثانية، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقادنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. طبعا الأرض بتأكل الأجساد، فلا تبقى منها إلا حبك الخردلة لعجب الذنب، ومنها يركب الإنسان. عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى هذا المطر فينبت الإنسان كما تنبت البقلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن أجساد الأنبياء لا تأكل الأرض، يحرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فأجساد الأنبياء الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، لكن غير الأنبياء الأرض تأكل أجساد هؤلاء حتى لا يبقى منهم إلا حبة كالخردلة، وهو عجب الذنب، وهو عظم لطيف أسفل الصلب، أسفل الصلب. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، حال القلوب في هذه اللحظة عندما يعني يقوم الناس رب العالمين سبحانه وتعالى، قلوب الكفار مضطربة من شدة الخوف عند نفخة الفزع، وبالتالي اضطراب شديد جدا للأرض حتى اضطراب في قلوب الكفار. أبصارها خاشعة ذليلة من هول ما ترى. يبقى لما يعاين الإنسان هوال يوم القيامة هنجد أن الأبصار ذليلة من هول ما ترى. وطبعا قلوب الكفار الله عز وجل طبع عليها بكفرهم، كذلك نطبع على قلوب المعتدين، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، قلوب يومئذ واجفة مضطربة من شدة الخوف. أتاها ما توعد، هول الساعة وهول قيام الساعة وهول أيضا ما يرونه عند قيام الساعة من أهوال عظيمة، فتضطرب هذه القلوب وترى الأبصار ذليلة من هول ما ترى. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فقلوب الكفار مضطربة من شدة الخوف، قلوبهم وهم في الدنيا كانت لاهية لم تتجه إلى الآخرة، هم هؤلاء كان منصرفا إلى الدنيا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يتم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة، يقول هؤلاء المكذبون بالبعث، أن نرد بعد موتنا وقد صرنا ترابا وعظاما نخرة، فهم يتعاظمون في أنفسهم ذلك. ما السبب أنهم ينكرون هذا الأمر؟ جهل هؤلاء بربهم المعبود سبحانه وتعالى، استحال ذلك الأمر في عقولهم فجعلوه مستحيل على ربهم. هذا هو الحال، يشبهون الخالق بالمخلوق، مات وهذا الإنسان تحول إلى تراب وعظام نخرة، أن يعود بعد ذلك؟ استحال ذلك في نفوسهم المريضة نتيجة عقيدتهم الفاسدة، فظنوا أن هذا أمر محال، ولكن ربك قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولو فكر الإنسان قليلا، الذي خلق وأوجد الإنسان من عدم أيعجز عن إعادته بعد فنائه؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أي فإن حدث ذلك ورجعنا الحياة مرة أخرى وابتعثنا الله من قبورنا فهذه رجعة خاسرة، مغبون صاحبها، كان غبلا لنفسه في الدنيا فهذا يغبى في الآخرة، وإن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والعمل الحقيقي هو عمل قلب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، فإنما هي نفخة واحدة فإذا هم أحياء على وجه الأرض. الأرض تمتد وتلفظ الأرض من كان بداخلها، تلفظ الأرض من كان بداخلها، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يخرجون بقى من قبورهم عند نفخة القيام لرب العالمين. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة. فإذا هم جميع لدينا محضرون، إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت ربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أنه خلق الإنسان من طين من الأرض، ثم يعود يدفن في داخلها، ثم إذا أذن الله تبارك وتعالى لقيام الساعة الأرض مأمورة أن تقوم بلفظ ما كان بداخلها، إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أبرزوا لله الواحد القهار. فالأرض تبدل تتغير إلى أرض بيضاء نقية لا معلم فيها لأحد، وكذلك السماوات، وتخرج الخلائق من قبورها أحيانا للقاء الله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هل أتاك حديث موسى؟ هل جاءك خبر موسى عليه السلام وما حدث بينه وبين عدو الله فرعون الطاغية المستبد؟ لابد أن نستفيد من القصص. القصص في القرآن ليست للتسلية والتسرية ولكن للعبرة والعظة. فيها تسلية وفيها تسرية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لابد أن نأخذ منها العبرة والعظة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ فالله تعالى نادى على موسى عليه السلام عندما كان بوادي طوى. نادى عليه ربنا سبحانه وتعالى وأمره أن يتوجه ويسير إلى فرعون بعدما أفرط في العصيان والطغيان والجور والظلم. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. فالله عز وجل وصف فرعون بأنه طاغية، وصفه بأنه طاغية. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فكانت هذه الرسالة، رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون التي أمره بها ربنا سبحانه. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وفرعون كيف قابل هذه الدعوة من موسى عليه السلام؟ قال فرعون وما رب العالمين؟ يستنكر. قال موسى عليه السلام قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال من حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فرعون قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فأراه الآية الكبرى وهي الآيات التي أيد الله تعالى بها موسى عليه السلام، منها آية العصا ومنها آية اليد. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا حق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي يا بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وفرعون قال لموسى عليه السلام: لإني اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: أو لو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظر. أراه الآية الكبرى: فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. فما كان من فرعون إلا كذب بهذه العلامة البينة، وعصى ما أمره به موسى عليه السلام، وأعرض تولى عن الإيمان. قال الملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ وكما قال الله تعالى: وقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. هذه أقرب تهمة. ما من نبي بعثه ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه إلا واتهموه بالكهانة والسحر، واتهموه أيضا بالجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. سبيل هؤلاء دوما الطعن في الرسل والطعن في الدعاء. كانوا يعلمون الحق، نعم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فأراه الآية الكبرى: فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. ما كان من فرعون إلا أن جمع قومه وحشيته وأتباعه ومعاونين، فنادى فيهم: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. ونادى فرعون في قومه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تعقلون؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فانتقم الله منه وعاقبه بالغرق هو جنوده في الدنيا، وعاقبه في الآخرة بأشد العذاب نكالا له ولأمثاله من المتمردين. هذا هو مآل الطغاة، هذا هو مآل المستبدين، هذا مآل المتمردين الضالين المكذبين. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. لذلك يقول ربنا سبحانه: النار يعرضون عليه غدوا وعشية، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى في قبورهم يعذبون، النار يعرضون عليه غدوا وعشية في قبورهم، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون. أتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. قد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه، فاتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة، ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض. خذ الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. عبرة وعظة لمن خشي ربه سبحانه. ففي إهلاك فرعون عبرة وعظة للمعتبرين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وانظر كيف أن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبر بما حدث للأمم السابقة لما حادت وانحرفت عن منهج ربها، واختارت غير الطريق المستقيم، اختارت طريق الانحراف، فهذا الطريق أوردهم إلى النار. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ فعصمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى تلك الآيات إلى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.